اهلا وسهلا ومرحبا بكم في نبزة وسبور، البرنامج اللي تعودتوا به كل نهار سبت من الساعتين للأربعة، وين باش نتناولوا عدة مواضيع للنقاش. حاضرين احذانا ضيوف مبجلين، وان شاء الله بعد شويه باش تكون عندنا زاده مكالمات هاتفيه. لكن قبل هذا الكل خلينا نذكروكم بنتائج بطوله رابطه الهوات المستوى الاول للجوله الاولى ذهاب. في المجموعه الاولى نادي الدهماني ينهزم امام النادي الاولمبي للناقل بهدف لصفر، المستقبل الرياضي بسبيخه يفوز على صافي الرياضي بالقصور بهدف مقابل صفر، النادي الرياضي بمكثر ينهزم امام النادي الرياضي بمنزل بوزلفه بهدف مقابل صفر، النجم الرياضي بالفحص يفوز بهدفين مقابل صفر امام النادي المرجان الرياضي بيتبرقه، النجم الرياضي الخلادي يفوز على النجم الرياضي الوسلاتي بهدفين مقابل صفر، الاتحاد الرياضي ببوسالم يفوز على جرومبالي الراضيه بثلاثه اهداف مقابل صفر، موج منزل عبد الرحمن ينهزم في منزل عبد الرحمن بهدف مقابل صفر امام اولمبيك الكاف، مستقبل المحمديه يتعادل مع ستير جرزونه بهدف مقابل هدف. نمشوا للمجموعة الثانية، النسم الرياضي بجلمة يتعادل مع سبورتينج المكنين صفر مقابل صفر، المستقبل الرياضي بلالة صفر مقابل صفر مع مكارم المهدية، القلعة الرياضية الوداد الرياضي بالحامة هدفين مقابل هدف، الاتحاد الرياضي المتوي يفوز على الواحة الرياضي بيقبلي بهدفين مقابل صفر، الملعب السوسي ينهزم في سوسة أمام الهلال الرياضي بمساكن في لقاء الأجوار بهدف مقابل صفر، المستقبل الرياضي برجيش يفوز على الملعب الرياضي بالمكناسي بهدف مقابل صفر، فوز عريض للأمل الرياضي بحفوز أمام النادي الرياضي البنبلي بثلاثة أهداف مقابل صفر، وكوكب منزل نور يفوز على الهلال الرياضي برديف بثلاثة أهداف مقابل هدفين. نمشوا إذن الفاصل غنائي من إعداد زميلنا علي درمولي ونرجع نواصل مع بعضنا. I'm أهلا وسهلا، رجعنا لكم من جديد بعد الفاصل الغنائي معكم دليل بوجابلي. إن شاء الله باش نكون معكم حتىش للأربعة متاع العشية، وعلي الدرمولي في الجانب التقني. يحضروا معنا كما قلنا مبكري ضيوف مباشرين، السيد عبد القادر غنام رئيس الشبيبة الرياضية بالصبرية، عبد القادر غنوم عفوا رئيس الجمعية الرياضية بالصبرية، وأيضا السيد عبد المجيد بن يحيى عضو الهيئة المديرة للشبيبة الرياضية بالبليدات وفرع ورئيس فرع كرة القدم داخل القاعات سابقا. لكن قبل ما نواصلوا ونحكيوا مع ضيوف متاعنا، خلينا نكمل نذكركم بنتائج الجولة الأولى ذهاب للمستوى الثاني اللي تمثلنا فيها جمعية الصحراء الرياضية بدوز. المقابلات كانت انطلقت، كانت دارت نهار السبت ونهار لحد على زوز دفعات. إذن النتائج الكاملة، السهم الرياضي بقفصة يتعادل بهدفين مقابل هدف أمام الجمعية الرياضية بالمحرس، المنجم الرياضي بالمتلوي يفوز على نادي انزيلا بهدف مقابل صفر. نهار الأحد جمعية رياضية بنادي الجزيرة بجربة قلال يفوز على الجريد الرياضي بتوزر بهدفين مقابل هدف، الصحراء الرياضية بدوز ينهزم أمام الزيتون الرياضي بشماخ بهدف مقابل صفر، والغزال الرياضي برمادة ينهزم أيضا أمام الشبيب الرياضي بوذرف بهدف مقابل صفر. هزيمة قاسية لنادي الأفريقي بالذهبية بثمانية أهداف مقابل صفر أمام الواحد الرياضي بشنني، والاتحاد الرياضي بجربة أجيم يفوز في نفط أمام النادي الرياضي النفطي بثلاثة أهداف مقابل هدف. وسط الأسبوع كانت دارت إذن قرعة الدور الثاني لكأس تونس لكرة القدم، اللي إن شاء الله باش يكون الموعد معها نهار 31 نهار الأربعاء 31 أكتوبر 2018 بداية من الساعتين متاع العشية. الفريق اللي مثلنا هو فريق الواحة الرياضي بقبل، إن شاء الله باش يلعب مع هلال أكودة. إذن إن شاء الله من هنا لنهاية الحصة باش نعطوكم البرنامج الكامل لمباريات الدور المقبل لكأس تونس لكرة القدم. اذا نرحبوا بالضيوف نتاعنا. مرحبا بك سي عبد القادر. بيك اكثر. مرحبا سي عبد المجيد. مرحبا. اذا اليوم باش نفتحوا موضوع هو الفرق الهاويه في قبلي. اكيد فما عده فرق موجوده، يعني موجوده، وفما زاد عده فرق تاسست من جديد في قبلي. اذا كانت تعرفنا في البدايه سي عبد القادر على الجمعيه نتاعكم، وقتاش تاسس الجمعيه نتاعكم؟ قبل كل شيء شكرا اختي دلال على هذه الاستضافه، شكرا لراديو نفزاوة على الاهتمام بهذا الموضوع الملح والاكد. قبل نشكر زاد السيد فهمي البلداوي مدير راديو نفزاوة وكافه المستمعيكم. قبل كل شيء الصبرية الرياضية اسمها يدل على المنطقة والمنشأ اللي أسست فيه الجمعية، اللي هي منطقة الصبرية الشرقية بالذات، عمارة الصبرية الشرقية. شكرا. قلت قبل كل شيء شكر خاص لراديو نفزاوة واللي كنت أختي دلال. لا شكر على واجب، هذاك واجبنا أخوي عبد القادر. شكر به على كل حال. نشكر سيد فهمي البلداوي أيضا مدير راديو نفزاوة، أخوي علي الدرمولي أيضا شكرا بارك الله فيك. الصبرية الرياضية اسمها يدل على من المنطقة تأسست فيها، مقرها الصبرية الشرقية. الصبرية كمنطقة معروفة في نفزاوة من أقدم المناطق في نفزاوة، عندها تاريخ كبير في المنطقة. أردنا أن يكون الاسم معبر على الجهة اسم الصبرية، فسمعي باسم الصبرية الرياضية، حبينا نوع من الافتخار بالمنطقة تاريخها، حبينا الجمعية تكون باسم صبرية. قبل كل شيء بالله حبيت قبل ما نحكي على الصبرية الرياضية مقدمة بسيطة لو سمحتي أخت دلال. تفضلي. اليوم أي دولة تحترم روحها، أي دولة تحب تنهض، يلزمها قبل كل شيء تلهب الشباب. أكيد. واحنا الجمعة الفاتت تحلينا موضوع، حكينا شوية على التكوين اللاعبين الشبان في ولاية قبلي سواء في الفرق وإلا حتى في الأكاديميات الخاصة. وأهم حاجة في حياة الشباب هي الرياضة. راك علاش الدولة أنشأت وزارة السلم وزارة الشباب والرياضة. فالرياضة اليوم راهي أختي ماهيش كما يتصور برشا ناس، ناس تلعب كرة ولا مش جانب ترفيهي فقط. لا اليوم رأي أختي الرياضة اللي اليوم رأي اقتصاد تذكروا أكيد كأس العالم في الأخير هذا في 2018 في روسيا. شوفي معناها المداخيل وشوفي الإشعاع الدولي اللي عملتها روسيا في 2018. شوفي الخصومة على كأس العالم 2022 اللي بشتقام في قطر, عرق سياسي بين دول عرق سياسي بين دول من أجل كأس عالم من أجل كرة القدم اللي هي اليوم الكرة أكبر. اليوم يا ولدي حبيت نقول كرة اللي اليوم الرياضة راهي سياسة راهي اجتماع راهي ترفيه راهي اقتصاد. اليوم حتى ثمن أطباء وصلوا يداووا بالرياضة مرض السرطان ثم تجارب معناها بالرياضة شفاوا ناس عن طريق الرياضة مرض السرطان. معناها أصبح حتى جانب الصحي مهم ياسر الرياضة في هذه المقدمة. واليوم الدولة إذا كان حبت جنب الشباب متاعنا من الهجرة غير الشرعية, إذا كان حبت تبعد شبابنا عن التطرف, إذا كان حبت روض الرياضة هي علاج لهذا الشيء. هو ثم اهتمام الدولة لكن عدة قوانين ما زالت يعني ما يشتور التطبيق بصفة كبيرة في المجال هذا. سمحني على المقدمة لكن هذا رو أكد لأن ديما التأسيس مهم ياسر للناس باش تفهم عليه. احنا علاش نجرو إذا ترامش احنا رانا ما نشكوك من لا شيء نعرفين فهمت احنا عارفين اللي الشيء هذا وفاهمين ايش قاعدين نعمله. حاجة أخرى مما يحزوا في نفسي ولا تقبل لي كجهة يظهر لي هي الولاية الوحيدة اللي في منطقة الجنوب اللي ما تمثلتش في الرابطة الوطنية الأولى. صحيح. إن شاء الله إن شاء الله عنا ما شاء الله فريق الواحة كل عنده توقدش من موسم. كل موسم في صعود إن شاء الله في يوم الأيام نلقوه في الرابطة الأولى. كمتتبع للشأن الرياضي نعرف الخدمة الخدمة عمل أول خاصة مع أخونا سيد المكي زغدو يعني خدمة جبار. واليوم إن شاء الله سيفرح المنتصر يواصل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله سي فرح المنتصر الأستاذ سي فرح المنتصر باش يكون بعد حاضر معنا في يلزم المباشر يلزم يكون احني هذوما يعني سي عبد القادر خلينا نحكيه شوية قبل ما نحكيه ونعرفوا على الفريق نتاع شنو معناتها الفريق الهاوي انتوما يعني كمسؤولين في الجمعية كان تعطينا تعريف يعني شنو فريق هاوي. هو التعريف ثم التعريف القانوني هو تعريف الهاوي فريق الهاوي يعني ماهوش مخرج مازال في في في الرابطات المحترفه الثانيه والثالثه او الاولى هذا بنا احنا هاويين زاد حتى لنا مازلنا لاسباب معينه مازلنا ما انخرطناش في الجامعات كان كره قدم ولا كره يد ولا عدو ريفي. الاسباب اللي هي ديما تكون اسباب بنيه تحتيه السبب الاول ديما يكون اسباب بنيه تحتيه. هذا ايش معنى الهوايه؟ الهوايه تبدا معناها كهو اجتهاد شخصي فهمتي. بالنسبه للصبريه الرياضيه الفكره كانت من رواد مقهى 14 جانفي هذا مقهى في الصبريه صبريه شرقيه اسمها مقهى 14 جانفي عندنا مجموعه من الرواد تلموا هي تبدا هيك فكره علاش ليه ما نعملوش فريق علاش ليه احنا نحب الرياضه نحب كره القدم وعندنا برشا مغرومين علاش الغرام هذاك ما نعملوهوش في جمعيه والمولدات الناس صباحا مساء تلعب كره القدم يوميا علاش ما يكونش مقنن اللعب هذا الهاوي يكون في اطار قانوني. فكانت الفكره من رواد هذوما مقهى 14 جانفي حبيت بالله نذكرهم بالاسم الرواد هذوما. على كل حال الناس البينين وكل رواد 14 جانفي مشكورين على رأسهم سيد خويا نظر سالم خونا محمد بن عبد الله الهادي بن سالم خويا إبراهيم السيد خويا إبراهيم حشية محسن بن علي وأعضاء الجمعية اللي فيها نائب رئيس علي مبروك كاتب العام سي مصباح بن عمار الهادي صغير اللي هو أمين مال وسي عمر صغير اللي هو مدير فني مسؤول على توسكي فني معنا في التكنيك هذا هو اللي كان الفكرة هيك الفكرة يعني. هذه خرجت يعني شافت النور الفكرة هذه وقتاش يعني قررتوا انكم تطبقوها بصفة رسمية الفكرة هذه في اوائل سنة في اواخر سنة 2016 سبتمبر 2016 يعني في الصيف قعدنا نبدأ نخدمه بدأنا خدمنا وفي 2017 في مارس 2017 جانا معناها التأشيرة متاعتنا او بالرائد الرسمي عدد 83 2017 في مارس 2017 مارس 2017 في الرائد الرسمي الإذن عدد 21 بالضبط. فهمتي؟ فهذه هي إيش معناها؟ هي كانت فكرة، فكرة هاوية، فكرة ناس غير محترفة، لكن إن شاء الله إحني النظرة مستقبلية تكون كما قلت. يعني علاش نرجع للموضوع الواحد الرياضي بالبلي؟ الفرق الكبار هذه ديما راهي كالنهر، لازم يكون عندها روافد. نهر ما يتملي بالماء كم يكون عنده روافد. الواحد الرياضي لهم تستحق الجمعيات الصغيرة هذه. صحيح. كما عدت فرق كبيره في تونس والا في الساحل والا في الشمال بالطبع. قاعده تاخذ في من الفرق الصغرى هذه. الفرق الصغرى هذه باش تكون هي كل اللي تكون نجم تعاوننا مثلا الواحه لوجستيا، يعني تعاوننا حتى بالتدريب بالتكوين ان شاء الله في يوم ما نوصلنا للفريق. لا فريق الواحه هو اللي دعم في الفرق هذه، بيحاول هو زاد قاعد يستنى في ان ناس وان اطراف اخرين يدعم. انا من متتبعي ومن محبي الواحه الرياضي بالبلي، هذا من اللي شك فيه. انا ابناء المنطقه نحب الواحه الرياضي، نحب نشوفها في الوطني غدوه. احنا باش نخدم على رواحنا وفي نفس الوقت باش نتعاون مع الواحه باش يكونوا هكا الرافد اللي يخدم الجمعيه الام الجمعيه وبالرياضه بصفه عامه الجمعيه الام في البلد. خلينا نمشوا لسي عبد المجيد. اذا سي عبد المجيد، انتم وقتاش تاسست الجمعيه بتاعكم الشبيب الرياضي بالبدايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه مشكوره اخ دلال، لابد من توجيه شكري وتقديري وشكر الهيئة المديرة للشباب الرياضية بلدات لكل العاملين بإذاعة نفزاوة، ومش المرة الأولى اللي تناولت الموضوع متاع الجمعيات الرياضية في ولاية قبلي. الشباب الرياضية بلدات هي جمعية عريقة من حيث التاريخ، تأسست في 1984، أسسوها وإن شاء الله ربي يطول في عمارهم ثلة من المجموعة. على كل حال هم إلى حد اليوم موجودين وديما في الدعم الجمعية وراء الجمعية. الجمعية تأسست في 84 على جمعية كرة قدم فقط، معنا فرع كرة قدم، نشط أربع مواسم على مستوى الإقليمي الجنوب الغربي طوزر قفصة بلي. توقف النشاط في عام 89، يعني على امتداد 5 سنوات نشط الجمعية وتوقف النشاط. شنو الأسباب متاع توقف النشاط في فترة؟ توقف النشاط هو اللي باش نقوله، معناه هو نفس اللي حتى تو ثم جمعية توقف نشاطها، هو نفسه هو مادي بحت يعتبر. ومن ومن ومن هرتها حتى لليوم ظهر للجمعيات نفس كما يقولوا نفس الوضعية اللي عايشة فيها، لا ملاعب لا موارد لا كذا لا كذا لا كذا. توقف النشاط لكن وصلت الجمعية في فروع أخرى، من بينها فرع ألعاب القوى اللي وفرع الرياضة للجميع اللي ينشطوا حاليا. في 4 سنين التالي 2014 عملنا فرع في كرة القدم داخل القاعات، هي لعبة جديدة معناها وصارت في تونس والحمد لله. معناها كانت 4 سنوات من خلالها أخذنا بطولة وطنية في الشبان تحت 15 سنة. وقتاش موسم قديش هذي؟ أخذناها في سوسة. هذي وقتاش؟ في 2016. موسم 2016 أخذنا البطولة الوطنية معناها، وكانت بطولة تعتبر تعبنا فيها برشا. شوف من الجنوب حتى لين تطلع تلعب في سوسة معناها، ومع ابني خيار ومع نابل ومع كذا برشا مصاريف. والحمد لله معناها أنها توجت معناها التعب متاع الوليدات بالش اسمه، وتعرف حتى في التمارين في الوقت ذاك 4 سنوات نتنقلوا لقبلي معناها في التمارين، ما عندناش قاعة مغطاة، ما عندناش ملعب. إلى حد اليوم ما عندنا حتى فضاء موجود في البداية يلعبوا فيه الصغار الكرة. حاليا كيفاش عاملين؟ حاليا نقلوا لقبلي على طول، يا في المعشبات الخاصة يا في القاعة المغطاة على طول، معناها ديما قص في البلدية وتعالى كور في قبلي وكه كل يوم. ها توا عندي توصيل متاع تكويرة اليوم 6 متاع العشية، يعني كل يوم وفئات وكل الأعمار والفئات المختلفة. هذه كرة القدم فوتاسيس، هذه كرة القدم داخل القاعات هي هي الفوتاسيس الميني فوت، هذيك تلعب في المعشب العريان نقول يعني الفضاء الخارج. اما الفوت سالة لعبناها داخل القاعات تلعب بأربعة وواحد جول يولي خمسة معنا، هذه لعبناها على امتداد 4 سنوات وكانت ما شاء الله معنا تبارك الله معنا وصلنا حتى لحتى 70 مجاز معنا في الوحدة. ولعبنا معنا في كل الولايات على المستير سوسة نابل الكل لعبنا فيها والحمد لله، وكانت أطرت يجي عم نول بقرار ارتجالي وإن شاء الله أنا نقول الله يسامحه السيد وديع الجري قرر تجميد نشاط كرة القدم داخل القاعات اللي يمكن عندهم غادي وين يعملوا حاجة أخرى. إحنا ما عندناش شي يعملوا، هاك السبعين وك الستين تو بري شوفي ها تمشي للعشية الستة للقاعة تو تشوفي الوليدات كيفاش معناها طياير بتاع كورة مش لعب. هو ما شنو الأصناف بتاعهم تو اللي ها؟ شنو الأصناف اللي عندكم انتم؟ شنو الأصناف؟ أصناف عندنا كل عندنا من المدارس حتى حتى للأكابر معناها الأصناف. وقتها شاركنا بالإيكانز والإيديسات والإيفا وما فوق معناها كاتر كاتيجوري معناها اللي شاركنا به والحمد لله معناها أتت أكلها وكونت وجابت أولاد والحمد لله. ومش تكوين كان في الكرة ولا لعب الكرة بالرجلين راه معروفة هم. شوفي تو الوليدات اللي كانوا في الجمعية والوليدات اللي ما يعرفوش الكرة أصلا حتى من الأخلاق حتى من المستوى الذهني حتى من مستوى الحضور كتطوع كذا تلقى الوليدات اللي لعبوا في الجمعية مخالفين معناها 100% على على على بقيه خاطر الناس تاثرت واولاد كانت ديزونترينير وهي مديره له هي ويلعب بسبادري مش اليوم تو سيبتيه يلعب حافي ما عندش شكون يجيب له ما عندش شكون بابا لاي في المقوله. انتم سي عبد المجيد علاش ما حاولتوش انكم حتى كانت تسكر الفرع هذا تعملوا فرع بتاع كره القدم ما بحداش ملعب؟ هو هو هو سامحيني هم ستة مو مش قدين تنعملوا 11 راه وليدك معنا جمعية عارفة قديش فيها 11 معنا يلزمك جمعية تو الواحد رياضية فيها 24 جوار هضمه في الـ في الـ في الـ في السينيور معناها 24 جوار. شوفي من المدارس حتى لينتوستي والبليدات راه لا معتمدية لا حتى شيء منطقة صغيرة لا أكثر معنا حتى الدعم نتاع المواطن وكانت الملعبية هي الدعم راه كوناها بالملعبية ملعبية تعطي في الفلوس باش نشروا السبادري باش نشروا الواحد نشطر على الجميع ونشطر على الملعبية. اليوم باش تعمل فوت 11 اشكون باش يدعمها نلعب نص موسم ونبطل تاني نشوف انا يعني واحد من الناس هنا وقالوا وعنك ثب ونشوف في وضعية متاع الواحد الرياضية كيفاش تعاني بالكاتيجوري سينيور فقط. باهي على ذكر اللوحة الرياضية بيكبيلي يحضر معنا سيدة فرح المنتصر رئيس فريق اللوحة الرياضية بيكبيلي. استاذ مرحبا بك. اهلا وسهلا مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي اذاعه مجاوب. يعيشك استاذ. اذا استاذ امس كنت في اجتماع كنت استقبل كاتب الدوله للرياضه السيد عماد الجبري كان تحكي لنا استاذ شنو الاسباب نتاع الاجتماع هذا؟ لا هو مش اسباب هو فما سياسه كامله رسمتها الهيئه المديره لهذه السنه هو انه الواحه الرياضيه لازم يكون عندها اشعاع وطني. وطبعا كل الفرق اللي وصلت على الأقل على مستوى أو على حافة الاحتراف لابد أن الـ الـ الـ الـ يعني السلطة المسؤولة والسلطة الوطنية وعلى رأسها وزارة الشباب والطفولة أن تكون على علم بوضعيات هذه الجمعيات التي تعاني على الأقل من التمييز السلبي. وإحنا في إطار يعني سياسة التمييز الإيجابي حبينا نوصل صوت الواحد الرياضية إلى الـ الـ الـ الـ المسؤولين إلى السلطة الأشراف إلى الوزارة. هو زارنا أمس ما كانتش الوزيرة موجودة في تونس فقبلنا السيد كاتب الدولة مشكور كاتب الدولة الرياضة استقبلنا وعبر عن استعداده لدعم جمعية الواحد الرياضية على الأقل مبدئيا على مستوى التجهيزات على مستوى الملاعب الرياضية وفي مرحلة ثانية إن شاء الله باش يكون هناك دعم مادي استثنائي للجمعية. وهذا طبعا مسيرة كاملة عندنا مدة نخططوا لها وكانت أمس اللقاء الأول في انتظار أنه هو يزورنا في قبلي ويشوف المنشآت الرياضية داخل ولاية قبلي مش هذا مش مقصور حتى على الواحة الرياضية فقط حتى على جمعية الصحراء الرياضية بدوز على جمعية كوكب سوق الحد وعلى جمعية بازمة لأنه جمعية بازمة اليوم ما عندهاش ملعب يعني خاص بها وكان هذا موضوع الحصة اللي قعدنا فيها أمس وحكينا فيها. إذن أستاذ نفهم من كلامك اللي أنتم في اللقاء اللي جمعكم أمس بكاتب الدولة للرياضة كنتوا تناولتوا خاصة الصعوبات المادية اللي يمر بها الفريق وأيضا المنشآت الرياضية اللي تعاني منها ولاية قبلي بصفة عام هكا ولا أستاذ؟ كان السبب الأساسي كان السبب الأساسي تعرف احنا غدوة عندنا مقابلة في ملعب محمد محرز بترخيص استثنائي واجتهاد يعني من سلطة إشراف داخل الولاية في دخول جماهير تحضر إلى المقابلة بدون مدارج. هي طبعا تعتبر من الصعوبات الكبرى للجمهور وطبعا هذا يكون عنده تأثير سلبي حتى على الملعبية داخل الملعب. فبالتالي حبينا نحسم الملعب هذه ويلزم من سلطة الأشراف أن تتحمل مسؤوليتها في أنه المنشآت الرياضية داخل المناطق الجمهورية وعلى رأسك باللي أنه طبعا إعادة التفكير فيها وتهيئتها من جديد كيفها كيف بقية الملاعب ولما لا غدوة تونس تنجم تحتضن ألعاب أولمبية تنجم تحتضن أي دورة من الدورات العالمية وتنجم تكون إن شاء الله قبلي ملعب من الملعب إن شاء الله إن شاء الله كما عدة ملاعب كما ملعب مثلا المونستير تم تهيئته أصبح من الملاعب الكبيرة اللي تحتضن زد في المقابلة الهيمة. ما تنساش فما لقاء آخر مهم جدا لأن الواحة الرياضية ما تقتصرش على أكابر فقط. الواحة الرياضية فيها يعني فروع أخرى لا تقل أهمية وهي فرع لعب القوى فرع الشبان فرع الملاكمة وكان من ضمن يعني محور اهتمامنا أكثر يعني كان على فرع لعب القوى اللي ساهم وشارك بعديد الميداليات داخل الجمهورية على المستوى الوطني. عندنا فرع الملاكمة اللي سناء اللي غالب خسرناه ويزمنا نعود نبنوه في الأربع سنوات الجاية رأوا حتى هو كان يعني فرع كبير وفرع مساهم بدرجة أولى في الألقاب اللي وصلت حتى للجمهورية التونسية مش للوحر الرياضية فقط. على كل أستاذ يعطيك الصحة. سؤال أخير أستاذ، يا هل ترى النقاط اللي أنتم تناولتهم مع كاتب الدولة للرياضة ترى اللي هي تلبي انتظاراتكم أنتم كمسؤول في الجمعية؟ شوف احنا نطرق الأبواب، الأصل فينا أن نطرق الأبواب وأن ما نبقوش حبسي وما نبقوش قاعدين في قبلي ونكتفين يدينا ونتفرجوا ونستنوا في الفرج من عند ربي. احنا قاعدين نحاولوا ونبلغوا في صوتنا وما زلنا باش نبلغوا صوتنا إلى عديد الجهات وما ناش باش نحبسوا في المسألة ذي، وإن شاء الله الوعود اللي وعد بها السيد كاتب الدولة وعنده زيارة إن شاء الله نبرمجوها احنا بالاتفاق معها أمس في مهرجان التمور أنه يجي غديكا ويعاين بنفسه يعني النقاص اللي عندنا موجودة وإن شاء الله يكون هذه بذرة يعني ولا بداية التحرك. ما ننساوش قبل وإحنا فكرناها بذلك أنه الوزير السابق سيد كان زار قبلي في فترة معينة 4 سنين تالي وكان هو السبب في تعشيب برشا ملاعب، وهكا علاش قلنا لهم راهو احنا الوزارات رئيس استمرارية ماهيش موقوفة على أشخاص كما الواحد الرياضية مش موقف على أشخاص استمرارية، ونحب نبنوا هذا التواصل بيننا وبين سلطة الأشراف في المركزية في تونس العاصمة. على كل يعطيك الصحة أستاذ، كنت معنا في المباشر إن شاء الله. على كل تكون هذه بداية فاتحة للفرق الكل إن شاء الله، يعني تكون زادة نقطة مضيئة باش يعني سلطة الأشراف تلفت النظر لكل الفرق ولكل المنشآت الرياضية في ولاية قبلي، وإن شاء الله يا ربي يجي نهار نلقوا فريق من الواحة وإلا أي فريق يكون في يعني قسم متقدم على شلال الرابطة المحترفة الأولى. شنو تعليقكم ضيوفي على الكلام اللي كنت تسمع فيه؟ إن شاء الله هو رجل المرحلة إن شاء الله بحول الله، معاه تصعد إن شاء الله السنين الواحد إلى الواحد القسم القادم كما طلعت العام الفارط، وإن شاء الله زاد عندها المشاركة في كأس تونس إن شاء الله توصل الأدوار توصل المتقدمة. المهم ديما في الصعود، وإن شاء الله الكأس على كل حال ما نتعلق أنه الواحد تأخذ منها خبرة المسابقات وفهمت، اما الاساس ديما هو البطوله ان شاء الله سنين زاد تطلع باش نشوفها ان شاء الله في سنه او سنه اخرى ان شاء الله في الرابطه المحترفه الاولى ان شاء الله بحول الله. سي عبد المجيد، كنت انت طرقت الموضوع المنشآت الرياضيه ان انتم زاد تعانوا من مشكل القاعه ومن مشكل الملاعب، شنو رايك شنو يعني تعليقك على الزياره اللي من المنتظر ولا المرتقبه إنها الكاتب الدولة وإلا سلطة الإشراف اللي قبلي؟ هي مش حتى زيارة، إحنا روا مش كان بالضرورة كان كيجي وزير يصير منشأة والله يتم الإعلان على إحداث منشأة وكذا، هي مندوبية الشباب والرياضة والمجلس الجهوي، هم يكفي على الأقل مبدئيا توا المجلس الجهوي عنده 7 ملاعب توا بالعشب متاعهم لكن ما فتحوش الملاعب هذا، ما بقوا عامين والتو التو عندنا في البلدات تو العشب مطروح وياكل فيه الترق. يعني إذا كان في كل مرة الدولة فلوس تصرفها وما تصونش المنشأ أراهو زي ما نعمله في حد شيء، زي ما نعمله في حد شيء. هنا اليوم هاك تشوفي في الواحة مرة في محمد في مبروك حمادي، مرة في محمد محرز، مرة علاش على خاطر وتلعب في المقابلات معناها هو إحنا الحمد لله في كل مرحلة تتجاوزها الواحة نزيدوا القدام نفرحوا يولي باين اسمها، واحنا بكري قلنا مع امرنا قبلي لكانت تسمت في الرابطه الوطنيه. علي لما لا معناها هالمنشات هذه على الاقل التسريع تسريع صعب شو اسمه باكمال تهيئه الملاعب هذه. والحاجه الثانيه يعملوا ديما حاجه ناقصه ملاعب لا شبكه ولا ضوء. كيفاش باش يلعبوا فيها؟ ما عندها حتى جدوى معنا ملعب صحيح زي اذا مسكر خير. اذا ما تكونش فما منشات اكيد حتى كان تكون فما فرق اكيد الفرق هذه باش تجي يوم من الايام انها تندثر الفرق هذه. على كل باش نخرجوا فاصل ونرجع نواصلوا حديثنا معكم ومع بقيه الضيوف اللي مازالوا يستنوا فينا. وصل صوتك FM. On allait à Punta Cana, on allait à Casablanca. شركة أثاث إقليمية سوميكس ترحب بجميع حرفائها الكرام. بيع جميع أنواع الأثاث، الصالونات وتجهيز المطابخ. العنوان تريجيب سكبلي، رقم الهاتف 36 15 93 38 20 74 27 61. سوميكس، أثاث دارك. تحب تنجح في حياتك المهنية؟ عليك بالنجاح للتكوين بكبلي. شهادتها منظرة في اختصاص الإدارة، معادلة، شهادة البكالوريا، مش هذا برك. مع النجاح للتكوين تتحصل على شهادة تقني سامي، منظرة ومعادلة للمستوى الجامعي، وعدة شهادات في اختصاصات متنوعة، حلاقة وخياطة، وتكوين سريع في اللغات والإعلامية. زورونا في مقرنا في ساحة الشهداء قبالة محطة التاكسي، ولا طلبونا على 75 49 16 30. النجاح للتكوين سبيلك للتميز. 100.9 FM، بدل الموجة ووصل صوتك. نفزاوة سبور، نقل مباشر للمقابلات كل سبت واحد مع دلال بوفيد. إذن ماذا، ساعتين وثمانية وخمسين دقيقة. إذن نواصل في برنامج نفزاوة سبور. كما كنا بكري حكينا مع ضيوفنا على يعني الجمعيات الهاوية هذه، على التأسيس متاعها، على أكيد باش نزيد نواصل ونحكي. خلينا نحكي شوية عليكم أنتم، شنية الصعوبات اللي لقيتوها في بداية التأسيس متاعكم كجمعية؟ أكيد فما برشة صعوبات قبل ما ترجع الجمعية هذه النور سي عبد القادر. أكيد بطبيعة تيما، هو العمل الجمعية هو كل صعوبة معنا. كما حكينا قبل معنا قبل بداية البرنامج، كنا رأي العمل الجمعياتي هو عمل شاق، عمل كل مشاكل للأسف، ولكن هل هي إن شاء الله في الأخر كي يشوف الواحد العمل متاعه معناه قد أنجز، العمل متاعه يرى النور، يبدأ يحس الحمد لله اللي هو عمل حاجة. أكيد المشاكل هي البيروقراطية، الإدارة معناها الوثائق وكذا، وجيبوا هزوا وردوا بتروا وفهمتي وبرا. وزيد هو الحمد لله السنوات الأخرى كان ثم كما تطلع للوزارة سنية، ولا تلاقي ثم معناها باش تاخذ تأشيرة هني في من المندوبية معناها ثم لجنة تكون فيها الولايات، تكون فيها داخلية، تكون فيها مندوبية شباب الرياضة. توحني حكينا على المشاكل تتعرض لها الجمعيات. اليوم لازمنا نشوف حلول الجمعيات هذه. شنو الحلول؟ يعني حسب رأي ثم جانب يزم سلطة الإشراف تتحمل المسؤولية في الحكاية هذه، ثم جانب مادي دعم مادي، ثم جانب لوجستي، فهمتني؟ لكن يلزم يكون المجتمع المدني اليوم، يعني حسب رأيي في تونس اليوم في وصلنا فترة أن المجتمع المدني سابق الدولة. اليوم إحنا الجمعيات المتعطلة هذه هي أسباب واضحة، هي أسباب بنية تحتية رياضية ما ثمش، لأن من غير بنية تحتية، من غير بنية تحتية ما ثمش رياضة. أنتم كجمعية كيف بديتوا بتخمموا باش تعملوا جمعية، خممتوش في النقطة هذه متاع البنية التحتية قبل ما تخمموا انكم تعملوا جمعية؟ وهذا هو اللي حبيت نوصل لاني اليوم راه كان باش نقعدوا نستنى الدولة اللي باش تعملنا ملعب. مش باش تصير جمعية ومش باش يصير ملعب. احنا اليوم المجتمع المدني هو اللي يضغط على الدولة، دورنا نضغطه كضغط الإيجابي، عرفتي؟ كضغط الإيجابي، هذا هو ان نعمل جمعية ونلعب حتى ودين، ونلعب حتى في الشط، لان نفرض بخدمتي نفرض على الدولة أنها تجيني، ونفرض على سلطة الإشراف أنها تعمل لي ملعب. هذا اللي يصير، هو الأصل هيك قديم. خاطر كان ذكر أنت بداية كرة القدم في تونس كانت في البطاحي، ناس بدأت بطاحي وخرجت منها منتخبات، ذكر منتخب 78، وبعد باش الدولة هي اللي هت بيهم، لأن الدولة هيك تبع، الدولة هي تبعتها. يعني هذاك هو دور المجتمع المدني. إحنا نأسسوا الجمعية حتى ما ناس يودون يقولون أنتم عندكم لا ملعب، إيش تعمل جمعية؟ نعمل جمعية ونلعب حتى في بطحة، لان نفرض بخدمتي نفرض على الدولة انها تعمل لي ملعب وكذا. احنا عندنا برشا مشاكل في جمعية صبرية الرياضية. اهم مشكل ديما يبقى هو البنية التحتية، وخاصة الملاعب. احنا عندنا ملعب حتى باش نسنوه باش نلعبوا به، ملعب نتاع فوتاسيس او ميني فوت، عند عامين على الانجاز بركرة، الانجاز من 2016 لتو ما بدوش فيه الاشغال، وهذه مشكله رغم يعني هو في البرنامج لكن لحد الان ما زال ما تم مشاكل انواع مع ستيج ومع السوناد ومشاكل تعرف البيروقراطيه الاداريه هي اهم مشكله في تونس في على جميع خاصه اكبر مشكله اكبر مشكله في تونس. قلت لك مره مع ستيك مره مع سوناد مره مع كذا، ورغم ان المندوبيه وسلطه الاشراف تحاول التعاون معنا وعلى رسم سي سامي البكري مشكور حاول، لكن باقي الاشكال ما تحلش، وان شاء الله عن قريب باش تحل بتضافر الجهود والملعب يرى النور ان شاء الله. الاخر لا تقول ملعب الفوتاسيس هذاك يكون ملعب كنا نترينو فيه نكونوا فيه الاصناف الصغرى غدا باش نجمو نلعبوا احنا به. كما قلت احنا ثم فكره مع سي علي بن نصر نتاع شباب رياضي برجمعتو، خويا سعادة بن حامد نتاع رئيس جمعية الطلايع الرياضية بالفوار ثم فكرة احنا اليوم الهوات به ثم مشاكل نتاع بنية تحتية ما نخدمش، لكن يلزمنا نلقوا حل. شنو هو الحل؟ نتلاقوا احنا الجمعيات هذه نعملوا في شكل بطولة ودية، ثم جمعيات تكون لازم تكون جمعيات قن، وهذه فكرة علي بن نصر سعادة الحامد وفكرتنا احنا مع بعض نتلاقى. يعني باش تعملوا كيما بطوله مصغره ذهب واياب بينات بعض بالضبط، نعملوا هيك الجو الناس تمشي لبعضها نتعاونوا الغدوه كي تخدم انت راهو المسؤول يجيك، اللي كل يوم انت خدمت المسؤول هو يجيك كي راك انت ناجح يجيك المسؤول يجي لعندك ويقول لك تفضل شنو مشاكلكم وشنو اللي عندكم وشنو عندكم نقاص حاجه اخرى. خلينا من المسؤولين على خاطر هذيك نقطه اخرى، اما انتوما يعني كانت كمسؤول في الجمعيه هذه النهار اللي جيت انت خممت يا سيدي انا اليوم باش نعمل جمعيه، انت شنو حضرت للجمعيه هذه؟ انت شنو انت كشخص وانتوما المجموعه اللي معاك نهار اللي قعدتوا في القهوه هذيك شنو خممتوا باش تعمل شنو برنامجكم انتوما للجمعيه هذه؟ هو وشنو حضرتوا لها معناها ماديا شنو حضرت؟ شوف باش نحكي لك تو مساله شخصيه، البداية كانت فكرة كرة ما تسمى كرة قدم داخل الصالات بعد تبدلت كرة قدم المصغرة ونمشين في هذا، يعني من باب كانت المس فكرة مصغرة مقتصرة على المجموعة اللي حكيت لك عليها مش تكون هيك الفكرة جانب ترفيهي يكون، لكن وقت جينا نشوفه كنا احنا إذا كان مش نعملها كرة قدم مصغرة جمعية عادية احنا باش نحرموا الأجيال القادم، خلينا نعملها جمعية متعددة الاختصاصات فيها الفروع كل واللي نقدروا عليه نعملوه، لان يعني اليوم ما نفكرش كيف يروح يعني نفكر حتى في الاجيال القادم غدوة، خاطر احنا نخدموا على بعيد مش اليوم يعني ما نشتري طمعين غدوة باش نلعبوا في البطوله الوطنيه رغم لا احنا طالبين ان اليوم يكون نخرا نكونوا شوي يكون عندنا اجازات الملاعب غدوة باش الملاعب ينجم يخرج من صبري يمشي الفوار ومن الفوار يمشي الواحة ومن الواحة ينجم يوصل حتى الفرق الكبيره في تونس، هذا هو الاصل احنا نعم. وزيد الفرق الصغرى هذه احنا بيستدمنا نخدموا على الرياضات الفردية لأنها يعني رياضات ما تتكلفش ما تكلفش مادية وتنجم تجيب لك بطولات تنجم معناها تعمل بها إشعاع جهوي ووطني، خاطر الرياضات كالعدو الريفي كالملاكمة ما تطلبش برشا معناها تكاليف مادية هذاك علاش. يعني أنتم بخلاف الفرع كرة القدم شنو الفروع الأخرى اللي أنتم يعني حاليا قاعدين اللي عملتوها وإلا قاعدين تبرمجوا أنكم تعملوها في المستقبل؟ لا إن شاء الله في صدد مازلنا إحنا خاطر إحنا يعني حاليا فما كان فرع كرة قدم برك هذاك هو ما حداش نلعب أي فهمت، بدينا نعمل مقابلات ودية وبدينا إن شاء الله باش نبدأ إن شاء الله عندنا برنامج باش نبدأ نكونوا في الصغار إن شاء الله الأصناف الصغرى، لأن هذيك هي العمل الصحيح يبدأ من اللوطة من القاعدة هذاك علاش ديما قلتني هذه اول خطوه لازم نعملها، هذه الدوره الوديه اللي كانت فكره بيننا وبين سي علي بن نصر مشكور وصاحب الفكره للامانه معناها واني شجعته سعادة بن حامد، وباش ان شاء الله باش يكونوا معنا فرق اخرى من جهات قريبه منا كما البلادات كما زرسين ونويل اذا كان فيها جمعيه وبن محمد والقطعايه ان شاء الله باش نحاولوا يكون تحاولوش تمشيوا السوق لحد تشوفوا المناطق الاخرين باش على الاقل يعني تكون هكا دوره كبيره ودوره مفتوحه. لما لا لما لا سي عبد المجيد قال لي راهي الكل مشكله الفلوس فلوس تو انا رجعت هذيك المشكله راهي مشكله ماديه ديما بحته، خاطر هي الفرق الكبيره تشوفي فيها الفرق الكبيره وتعاني من المشاكل الماديه خلي الفرق الهاوي مازالت كباديه معناها هذه راهي مشاكل عوص، ولكن على كل حال خطوة خطوة بمعناها الواحد على قدر الكساء مد رجلي معناها الواحد يمشي ضربة ضربة قدر الإمكانيات، ولكن لازم يكون عنده رؤية ويكون عنده نظرة استشرافية للبرنامج اللي بيعمله. خلينا نمشي شوي لسي عبد المجيد. كنت توا تحكي لي سي عبد المجيد قلت لي راي المشاكل الكل هي المشاكل الماديه خاصه للفرق الهاويه. ما نحكيوش على الفرق الكبيره اللي تشري في ملعبي بالمليارات، خلينا نحكيو على الفرق الصغيره اللي مش منجمه حتى باش تشري سبدريات وتينيات للملعبيه نتاعهم وكور باش ينجموا يتدربوا. هو بال كما كان زميل يحكي على الجمعية الصبرية، هو بادي سنة إن شاء الله على كل حال هو طموح ديما ويطمح الأفضل. أما أنا من خلال تجربتي في الميدان هذا ميدان الكرة راه يعتبر ذيك العيشة بالنسبة ليني. عشت الكرة كجوار وكمسير والتو قاعد نكور والحمد لله. اللي عشته وشفته في نفزاوة كل أن هي نفحة الكل، والنفحة هذه من المفروض تجي إلا بعد أنك تكون عندك على الأقل بنية تحتية وعندك رجال توقف بيه. رجال توقف بيه إيش معناها رجال توقف بيه؟ رأي رجال في البداية وفي النفحة تلقى ناس كل واقف، من بعد ما يصح كان صحيح يبقى كان اللي يدوم في الوقت كان حجر سي عبد المجيد، يبقى كان اللي يحب الكرة بالمعنى هذا الصحيح اللي نقوله هني، يبقى كان اللي يحب الكرة. أما اللي تولي ماتش متاع شو اسمه جوفنتس وفي التلفزة ويتعدى زي مريحة شيء اتأكد حتى دينار ما يعطيهش للكور، فهمت؟ فالعد الأمور المادية هي أساس. تولي جمعية، أنا أتذكر عام أول زرسين مثلا، جرسين عام أول تحلت في عملت جمعية متاع ميني فوت كانت من الفرق اللي متميزة متميزة فيش متميزة في بالله برارك تميزت هني وتولي معقب الدين ومعقب الواحد كل شيء. تاني كان نقول لك مش لازم في الإذاعة نوري لك اللي عندي ديون اللي تخلدت بذمة الجمعية. بس يا عبد المجيد هاي فرصة انك تخلي الناس تعرف وخلينا نحن حتى كإذاعة ما نحبش نحكي على جمعيتي يعني حتى مشت بليش ما نحبش نحكي على جمعيتي خاطر هذيك جمعيتي يعني ولعبت فيها وبليت المريول فيها اللي خسرت عليها حلال، خاصة كي نشوفك الوليدات هذوك اللي كان وقت اللي يكمل الماتش متحسر على الواحد خاطر يحب البليدات تبرز ويحب البليدات تعرف يا ودي في سوسة يسألوا ويعاودوا البليدات وين ماشي في بالهم في الجزائر، ماشي في بالهم دور نهائي بين شو اسمه جمعية بوجعفر والبليدات من الجزائر أودي البليدات وين وحنا نعرفوا بالبليدات والحمد لله تو البليدات في كل بلاصة من من من من الحمد لله من في جرة البطولة الوطنية لكرة القدم داخل قطر حتى ما فهمش حتى ولاية ما زورناهاش وما لعبناش فيها والحمد لله. عاد نرجعوا للأمور المادية، الجمعية عندهاش ملعب ما يعمل الجمعية أهم حاجة الترانسبور اللي كليناه في 4 سنين بين قاعة قبلي والبليدات وفي الستة متاع العشية وتلامذة بكالوريا ويمشي يترينا ويروح الثمانية يروح تعرف واحد مقطع وانترينير وعطيه الحس واحد كل شيء ويروح الثمانية كيفش تحبه حتى الماكل يمكن منك ما يأكلهاش مش تي حظ يعني لكان غديك قاعة وإلا غديك ملعب ما يدريش هو يجي يبدل من داره مش يجي لهني بتبش ويبدل ويروح كيف ويدخل يدوش في الدار يعدي ساعة يا متى يحضر ويا متى يختم كذا ما عندكش ملعب ما تدير الجمعي هذه حاجة وما عندكش نفس النقطة اللي كنت سألتها مبكري أيه يعني أنا مبكري هو فرحان بالجمعية واني مدير شوي خاطر زميلي عبد القادر زرقان إن شاء الله رو يسمع في البرنامج. أول ما نصح نصحتني قلت له سي عبد القادر كنت معنا 4 سنين في الفوتسال وهو الممرض متاع الجمعية ويمشي معايا وعضو معنا في الواحد وين نمشي ونقول له سي عبد القادر رد بالك ريتش حصلي ريتش تعمل ريتش كذا الجوار راه ما يخسر كان ماشي يكور راه يعني كنا نكور وكنت نكور في الواحة الرياضية نزف كاسكروتات في كاردونة مش اليوم أرى الملاعب الجوار يولي يشرط عليك في المطعم ودبوس المي بالسيف وكل شيء مقطع والله بصدري متاعه والله متاعه ولد عمه صدرية هو مدري مخلي الجمعيات كل مرة اطيح جمعي وقت اللي نكوره في 16 جمعية كانت الفوار جنعورة تنبي تلمي بازمة كل هذا ما كورنا معه وكانت تنبيب جمعية تنبيب على ذكر تنبيب تم يعني تحلت الجمعية وأغلب الملاعبين نتاعها تفرتوا بين عدة فرق. نشوف في الميني فوت أمس نشوف الواحد هبطت الجمعيات اللي بول نشوف في دوز ما فماش قد ما قريت ما لقيتش دوز عندها ميني فوت كانت تلعب ما لقيت كان الجرسين والقلعة يظهر لي جديدة. إذن سي عبد المجيد باش نواصلوا حديثنا ما خلينا نمشيوا المكالمة هاتفية من الفوار مع هاني عبد السلام الناطق الرسمي باسم الجمعية الرياضية جمعية الطلاعة الرياضية بالفوار. هاني مرحبا بك. مرحبا بك أخت دلال. مرحبا هاني. إذن شكرا لاستضافة أخت دلال. شكرا راديو نزاوة. هاني عبد السلام الناطق الرسمي والمكلف بالإعلام في الهيئة التسييرية للطلاعة الرياضية بالفوار. إذا هاني مرحبا بك. هاني كان تحكي لنا شنو اللي صار بالضبط في الاجتماع اللي صار الأسبوع اللي قبل الفارط في معلل المجلس البلدي بالفوار حول الجمعية. والله باش نعطي بسطة توا على التاريخ نتاع الجمعية في البداية وكيفاش كانت التحضيرات. أنه هو تقريبا هو إعادة إحياء الطلاعة الرياضية اللي نذكر الطلاعة الرياضية بالفوار تأسست عام 1985 بتأسيس من معتمد سابق اللي هو سيد محمد الغضباني اللي كان ينشط في وزارة الدفاع وتقريبا عقيد او عميد في الجيش على ما اعتقد وشد معتمد في معتمدية الفوار في سنة 1985. تمكن هو كبادرة من هو الشخصية حسب المعطيات الأولية اللي هو يأسس الطلاعة الرياضية على اسم الطلاعة الجيش الوطني ساعتها تقريبا حسب ما اعتقد كي ونشطت إلى بداية التسعينات انقطعت. واليوم احنا كبادرة منا كشباب وزاد مساعدة المجلس البلدي بالفوار حبينا نعمل إعادة إحياء الطلاعة الرياضية بالفوار اللي نذكر هي نشطت في قسم الهوات من في آخر الثمانينات وبداية التسعينات. هاني قبل ما توصل حديثك حابت نسألك انتوما قبل ما يصير الاجتماع كان فما يعني نقاش كبير حول ان يتم احياء الجمعية القديمة والا يعني يتم احداث جمعية جديدة. انتوما كيفاش تعاملتوا مع النقطة هذه؟ النقطة هذه في اطار ان فما حسب المندوب شباب الرياضة بولاية قبلي صح اكدنا اللي فما ارشيف للطلاعة الرياضية بالفوار موجود في المندوبية خاصة موجود في المعتمدية بتاع الفوار فما أرشيف موجود في الولاية. في البداية نسعى أننا نعمل إعادة إحياء للجمعية الطلاعة الرياضية بالفوار ولو ما أمكنش نعمل جمعية جديدة بنفس الاسم ونفس الفكرة ونواصلوا على المشروع ذاك اللي هو توقف في بداية التسعينات. نعود نذكر اللي هو تقريبا في بداية التسعينات توقف الطلاعة الرياضية بالفوار. إذا هاني وين وصلتوا توا في يعني أنتم على حد علمي عملتوا هيئة تسييرية لتسيير الجمعية كانت تعطينا فكرة شنو اللي صار بالضبط؟ والله كما قلت لك أخت دلال اللي تقابلنا مجموعة من الشباب من تزكية البلاد كاملة اللي نذكر اللي الجمعية هذه هي تمثل كامل مناطق معتمدة الفوار من فوار المدينة إلى عمة الصبرية غيدمة بشني والدرجين وبالتالي حرصنا وأن تكون كافة القرى المحاذية والمجاورة للفوار المدينة تكون حاضرة في الجمعية باعتبارها جمعية الأم للمعتمدية كافة. ومن منطلق هذا تقريبا جميع الأطياف ممثلة جميع القرى ممثلة جميع الشخصيات الفاعلة ممثلة رأينا كل الظروف رأينا كل الحزيات الموردة في البيت لا لشيء إلا وأن ننجح بالجمعية هذه كبداية هي بداية تأسيسية إعداد لمؤتمر انتخابي في ثلاثة أشهر أقصى تقدير وتسليم المهام إلى هيئة قارة دون الهيئة الموجودة واللي هي هيئة هاني شكون المترأس الهيئة التسييرية هذه؟ المترأس الهيئة التسييرية هو السيد عادل بن أحمد معها نائب رئيس فيصل بن سعيد معاه مكلف بالإعلام أنيس بن عمر حشية معاه الهاني عبد السلام اللي وكل فيكم مكلف وناطق رسمي بالهيئة نعاود نذكر لحظة بركة هو محضر جلسة نقرر في دو رئيس جمعية عادل بن حامد نائب رئيس فيصل بن سعيد كاتب عام عبد المجيد السويسي كاتب عام مساعد فرج بن حميد أمين مال عام بن الضيل عضو مكلف بالإعلام والاتصال أنيس إبراهيم عضو مكلف بالجانب التقني محب والغرسورات والاليه ضروري تطوير المواد الاعداد للمؤتمر اعضاء مكلفين بالاعداد للمؤتمر الانتخابي حمد بن سعيد ومحمد علي عتيقه ناطق رسمي الهاني عبد السلام. ملاحظه نحب نذكر الناس كل اللي الهيئه دي هي هيئه شابه تطوعت من بحث الاراده زكتها كل الاطياف الموجوده في البلد هذه كذلك المجلس البلدي اللي كلمه حقه قال فيه ايوه انه يحاول مد يد المساعده بالجانب المادي خاصه اللي هو تعتبر نعرف اليوم اللي هو المال هو قوام الاعمال مع تقريبا كما نحن وان شاء الله ان شاء الله القادم افضل. هاني انتم حاليا شنو برنامجكم؟ برنامجنا كبدايه هو ساعه في البدايه عملنا بعض المباريات الوديه مع جمعيه رياضيه بيرجي مع توغل الجمعيه الرياضيه بحزوه واخر مقابله اخر مقابله هاني وي طالع. اخر مقابله البارح لعبتوا ضد الشبيبة الرياضية برجيم معتوق وكنتوا فزتوا بهدفين مقابل هدف. بهدفين مقابل هدف مبين النتائج ما النتائج مقبوله لان احنا لسنا مطالبين بالنتيجه بقدر ما احنا مطالبين وان نواكب ونعاود نأطروا المواهب الموجوده في البدديه. ماذا بينا الجمعيه هذه ما تكونش واقفه برك على كره القدم باللي راي منجم المواهب باللي يرتزخر بالمواهب في رمي الجله في الكره الحديديه في العدو الريفي في كره اليد تقريبا باللي يلزمنا كولايه وكل استغل الهدف هذا ومنطلق الفواحص ان شاء الله تسعى وان ما يكونش اختصاص كره القدم هو الوحيد الحاضر. على كل هاني يعطيك الصحه ان شاء الله موافقين. اذا نواصلوا في بقيه فقراتنا. سي عبد المجيد بكري حكيت نقطه انا قلت بقيت بيني وبين روحي قلت خليني نزيد نعاود نتاكد من معلومه. انت قلت لي بعد عندي ملاعبيه باش نهزهم الصاله المغطاه باش يمشيو يترينوا يتدربوا. اكيد برشا عباد يقول لك جمعيه تحلت وما عادش فما يعني يلعبوا في الملاعبيه هذوما اش يمشيو يعملوا في القاعه يمشيو يلعبوا شي في القاعه اش يعملوا يديروا في السينما يمشيو يكون معروف اليوم مش يمشي يلعبوا في كور اما يعني يمشوا يلعبوا بطريقه يعني هاوي يلعبوا انهم هما كم لعبيه يعني كشبان يرفعوا على قاعدين ينشطوا يعطيك الصحه كاهو ما فما حتى اطار معنا قاعدين ينشطوا ومواصلين نشاطهم حتى ما همش مأطرين من طرف جمعيه هم قاعدين مأطرين انفسهم يكوروا ويروحوا كل يوم يقصوا في القاعه ب 30 دينار الساعه ونص ويمشوا يكوروا ب 30 دينار البلديه تقبل يعني القدش القدش العدد نتاعهم هذوما الشبان يعني 30 دينار قدش من واحد تلعب 12 من واحد وتعمل واحد واحد منهم انا 14 كان طارت معنا 14 يعني يعني كل ما يجيوا يلعبوا كل ساعه ونص كل ساعه ونص ب 30 دينار يعملوا في التروا سيونس كاتر سيونس في الاسبوع القاعه قريب نحولوها احنا البلديات قاعده تكندوا بالبلديات القاعه هذا ربما شكون يجي على النقطة اللي فك يعني هذو محل الجمعيات الخاصة بالفوت تأسيس إن شاء الله بعد شوية كنا جمنا نتحصلوا على السيد وديع الجري رئيس الجامعة التونسية للكرة القدم اللي كان هو يعني المسؤول الأول على فك الفرق هذية إن شاء الله بعد شوية زميل علي الدرمولي باش نحاولوا نتطلع وديع الجري وإن شاء الله هو الوحيد ما حد وديع الجري إن شاء الله إحنا اليوم نحصلوه يا سي عبد المجيد. إذا نأخذ الرفاصل وبعد نرجع نكمل بعض the way that I like it. Everybody else night when the night ends. We can do it all again when the sun's up. You know I really wanna be dirty whining. You know you really wanna give me your love. Give me that love. I'ma love you, love you long time. So give me the way that I like it. وقفلها الأجنة نفسها وقفلها وشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي فيك قدامها. نزاوة سبور، نقل مباشر للمقابلات كل سبت وحد مع دلال بوفي. قبل الله وصلاة الجميع بمزيد من المغفرة والثواب. رجعنا لكم في نفزاوة سبور لنهار السبت 20 أكتوبر 2018. إذن نواصل في بقية حديثنا، لكن خلينا نعود نذكركم بنتائج الجولة الفارطة من رابطة الهواة المستوى الثاني اللي فيها يمثلنا فيها فريق الصحراء الرياضية بيدوس. كما قلنا السهم الرياضي بيخسر قفصة مع الجمعية الرياضية بالمحرس هدفين مقابل هدفين. المنجم الرياضي بالمتلوي يفوز على النادي الرياضي بالمذيل بهدف مقابل صفر. النادي الرياضي بجزيرة جربة قلالة بهدفين مقابل هدف يفوز على الجريدة الرياضية بتوزر. الصحراء الرياضية بدوس تنهزم بهدف مقابل صفر أمام الزيتونة الرياضية بشماخ. وبعد المقابلة هذه مدرب الفريق أنيس مترب يستقيل من إدارة الفريق. إذا نواصل في بقية النتائج، الغزال الرياضي برمادة ينهزم أمام شباب الرياضية بوذرة بهدف مقابل صفر. الرياضي بشنني تفوز بثمانية أهداف مقابل صفر أمام نادي الإفريقي بالذهيب. المقابلة هذه توقفت لعدم اكتمال نصاب الفريق النادي الإفريقي بالذهيبة. النادي الرياضي النفطي ينهزم أمام الاتحاد الرياضي بجربة جيم بثلاثة أهداف مقابل هدف. نعطوكم إذن برنامج مقابلات غدوة إن شاء الله اللي باش تنطلق بداية من ساعتين. فريق الصحراء الرياضي بدوز باش يستقبل إذن باش يكون يعني ضيف على نادي المذيلي بداية من ساعتين إن شاء الله. كيما عودناكم زميلنا محمد بن عبد الله باش يكون في الموعد لنقل المباراة. واصلوا إذن حديثنا مع ضيوفنا. كنا مبكري حكينا على الصعوبات، حكينا على الفرقة ذي على النشأة متاعها، حكينا مع سي عبد المجيد على الحلانة متاع الفريق ذي. حاولنا باش نتصلوا بالسيد وديع الجري رغم أن كلمناه وتفهمنا معاه لأنه باش يكون معنا في المباشر، لكن للأسف حاليا ما يهزش على التليفون. شو المكالمة هاتفية؟ ألو على السلامة. ألو على السلامة. مرحبا وبيك على الشخص. إذن معنا سي أنور بن سالم نائب رئيس الشبيبة الرياضية برجيم. مرحبا سي. وبيك على شوقتي. مرحبا بكم. وبيك. إذن سي أنور اليوم كما كنت تسمع فينا كنا نحكو على الفرق الهاوية، أنتم من الجمعيات اللي ما زلتوا كيف بديتوا النشاط متاعك، كانت تعطينا فكرة في البداية على الجمعية. الشبيبة الرياضية برجيم معتوق جمعية رياضية أنشأت السنة الفارطة تاريخ 31 أكتوبر 2017. تلقينا التأشيرة متاحة. بدينا بالأصناف الصغرى، عملنا أربع أصناف، إيكول ميني وجزء أصناف شبان كادي. عملنا جملة من المباريات الودية لحد الآن. لحد الآن عملنا مراسلة للرابطة الجهوية بجابس على أساس أننا باش ندخلوا صنيف بطولة الشبان على مستوى جهوي. لا يومنا هذا مازال ما جاناش الرد نتاع المشاركة، على غرار ما عندناش ملعب، قاعدين نترينوا في ملعب دار الشباب. حتى الماتشات الودية اللي عملنا ماتش على مستوى دولي مع الأشقاء الطالب العربي في القطر الجزائري، عملنا لهم تور معناتها جونا للرجيم معتوق وتنقلنا للواد سوق، لعبنا ماتشات تور اللي شاركنا في دورة جهوية على مستوى دوز عم نور. وصلنا للدورة النهائي بالأصناف الشابة، مباريات ودية ضد الأمل الرياضية بحزوة، ضد طلائع الرياضية بالفوار. الإشكال والعائق الكبير اللي متعرضين له هو غياب المنشأة الرياضية اللي هو الملعب، معناتها أقرب ملعب بلدي معناتها فيري فيه هو سوق لحد باش تتبلاص 100 كيلومتر باش تلعب ماتش، معناتها إذا كان بروفيسيونيل ما يقبل لك، معناتها كان بالملعب نتاع أقرب ملعب سوق لحد دوز معناتها باش تكون. أربع أصناف 88 مجاز. رئيس الجمعية بالعيد نائب الرئيس لنور بن سالم، الكاتب العام علي بن أحمد، أمين المال سامي فضيل. سي أنور، أنتم كيفاش تعاملتوا مع يعني مع الصعوبات هذه، خاصة فيما يخص مشكل المنشآت اللي هو الملعب بالتحديد؟ أنا قلت لك هو ما أدري، هو ما عندناش حتى حل. اللي كان فما إذا كنا الفيريفيكاسيون تاع الرانا معناتها باش نترصينا سواء معناتها الملعب سوق لحد معناتها هذه مصاريف فوق المصاريف، معناها من غير الحاجز المادي ولا العائق المادي اللي متعرضين له على سير جمعيات، لا عندنا لا دعم مادي خارجي لا الشركات البترولية لا المعامل متاع الدقلة، ما عندنا حتى دعم خارجي في معناتها إمكانيات ذاتية محدودة، شرينا التنيات خذينا الماتريال معناتها سبورتيف تاع اللي يترينوا به الكور وهذاك هو، مازلنا في بداية من المرسى بدينا نقطفه معناتها من البداية مزات العوائق العائق تلو الآخر. سي أنور، أنتم أكيد راكم خممتوا في الصعوبات هذه، أنتم شنو برنامجكم باش توصلوا معناتها تحدوا من الصعوبات هذه اللي أنتم قاعدين تواجهوا فيها؟ البداية كبداية جمعية هي الفكرة معناتها وليدة نقولوا احنا الحماسة نتاع دورة الصيفية، الدورات الصيفية اللي تنظم فيها دار الشباب معناتها أنجت لنا فكرة أننا علاش لا ما نعملوا الجمعية، بالرغم من الصعوبات هذه معروفة من الأول، يكفي أنك بعيد على الولاية متاعك 120 كيلومتر حتى ورقة باش تمشي المندوبية تطبع ورقة وتجيب ورقة، هذه وحدها ديبلاسمون 3 سوايع على الورتور. هو ساعات باش تخرج مضمون اللي تصرف قبل تصرفوا على مضمون يجيب لك عشرات المضامين من المرجمات وكليكبلي. أنا حضرت الجلسة مع كاتب الدولة للشباب والرياضة في 2014 السيد شكري التيرزي، معناش ممكن ساعتها الوزير سي ماهر بن ضياء نورمالمون. حضرت للجلسة حكيت له على الجانب الرياضي في هو تحول لرجمعتوق وأعطاني إشارة متاع انطلاق بناء دار الشباب إلى غير ذلك في الوقت هذاك. حكينا على الملعب البلدي على أساس مرصود لنا ملعب بلدي باش معناتها في ميزانية 2016 باش يبدأ. ما راني بعد ذلك معناتها ماك تعرف الوزارات تتبدل وكل شيء، ما راني اللي قالوا لي راه الملعب بلدي ما فماش، فما ملعب فوتاسيس ملعب صغير تابع لدار الشباب ماهوش ملعب بلدي المرصود. يعني الملف هذاك تحط في القجر أنور. يعطيك الصحة، معناها من كثرة المشاكل الواحد معناتها بديت يتجاوز في كل شيء، معناش معناتها حتى سواء المسؤول ولا الشخص توجه له بمطلب ولا بحاجة مستحسن انك يا تخرج منها تخرج من البيرو بقرار يا هاني باش نجيك هذيك، ولينا ما عادش نستنوش. الله غالب هذاك الوضع العام اللي نعيشوا فيه كل ماهيش رجيم استثناء، اما اهم مشكلة نعانوا منها بالرسمي معناتها هو المنشأة الرياضية. هي بالمنشأة الرياضية هي اكبر مشكلة معناتها في البلاد، حتى ترين مو مرة ترين في دار الشباب مرة في المدرسة معناتها باللوجيك ما تنجمش تنجح مادام ما عندكش ملعب. أنور، أنتم في الأيامات القليلة القادمة عندكمش مقابلات ودية، عندكمش برنامج يعني مسطينش برنامج لحد الآن؟ لعبنا أمس ماتش الجمعة اللي فات، لعبنا ضد الفوار في الفوار بحنا واحد بلاش طلائع رياضية، حتى هما مازالوا كيبدوا ومازالوا حتى التأشيرة ما خذوهمش. كان حاضر معنا كان كنت في الاستماع كان حاضر معنا الناطق الرسمي باسم الفريق هاني عبد السلام، وكنا حكينا معاها أخذينا برشا معلومات على الجمعية الجديدة هذه. لعبنا ماتش الجمعة اللي فات في الفوار بحناهم ان زيرو، رجونا امس للرجيم ربحونا ديزا مع بحكم جغرافيا قراب الولاية توزر، ممكن برمجين ماتش للامال مع الامل الرياضي بحزوة، ممكن حتى النادي الرياضي النفطي اللي هم يلعبوا في الديفيزيون كات ديفيزيون تروال الرابطة الجهوية بقصة توزر. جغرافيا ديما اقرب من قبلي هم على النفط وحزوة، جونا اقرب من دوز ومن قبلي. أنور، حابيت نسألك سؤال، أنتم شنو الأصناف اللي عندكم حاليا؟ عندنا أربع أصناف في الكادي والأصناف الشابة زوز، اللي هما عندك ليلى الله محمد، عندك المدارس المدارس الأداني المدارس الأداني الأمال ليلى الله الأمال والأواسط الأواسط أي نورمال ما هذوما الأربع أصناف من 8 سنين لل 18 عام. ديجا هما على أول ما أخذينا التأشيرة على أساس في 2020 باش ندخلوا في الصنف السنيور، معناتها نبدأ نخدموا بالأصناف الكبرى. وما دام ما بديتش تكون ما يعطيكش بعد عامين ما يعطيكش التأشيرة متاع الأصناف الكبرى. على كل إن شاء الله يتفضل تفضل أنور. كما قلت لك معناتها إحنا قدمنا صنيف أول عام للمطلب للرابطة الجهوية في قابس باش يعطونا الأوكي باش ندخلوا في الرابطة الجهوية للشبان. اليوم من هذا ما جاناش الرد، إن شاء الله اللي يسمعوا فينا من الأخوان من الرابطة يتصلوا بينا يقولون إذا كان باش ندخلوا خنحضروا روحنا للبداية موسم، إذا كان باش ندخلوا زادة يقولون خلينا نعرفوا باش نخدموا كام. ان شاء الله على كل انور بن سالم، ان شاء الله نحن كإذاعة نفزاوة نحاولوا من جهتنا نتصلوا بمسؤول في الجامعه وفي رابطة جابس بالتحديد باش نهم اكثر المعلومات في الموضوع هذا. سمحني لحظه انه ما احنا باش نتوجه اخر بحكم الصعوبه نتاع الفوتوانز، ممكن باش نخمو باش نعملوا فرع العاب قوى اللي هو مخصص بالعدوى في العدوى الريفي، باش نخمو في فوتاسيس ديجا قدمنا فيه، ومعناتها هو عملنا دي تيست للمجموعة اللي باش تدخل في العاب القوى، والفوتاسيس فما ناس مستعدة انها تدعم وانها تدخل، ممكن حتى مصاريف وحتى في الاقبال ممكن فيهم اكثر من الفوتاانس. نخمم ان احنا ندخل بجدية في الفروع هذه متاع العاب القوى ومتاع الفوتاسيس فوتسال. على كل ان شاء الله ربي يوفقكم انور بن سالم، اذا نائب رئيس الشبيبه الرياضيه برجيم معتوك، كنت معنا في المباشر على موجات اذاعه نفزاوة، ونواصلوا في حديثنا ضيوفنا. اكيد عندك مضيف عم بكري وانت في المباشر، الناس اللي قاعدين يشوفونا من بكري سي عبد القادر من بكري يشوفين برشا كلام يحب يقول، تفضل. نفس المشاكل خويا انور كان يحكي عليها بالضبط، احنا نفس المشاكل متعرضات نحن اول عام نول، مش عام نول، معناها قدمنا المطلب لرابطه الجنوب الشرقي معناها بجبس، حبينا نخرطوا نبدو نلعب ونكوروا بالاصناف الصغرى، وبعد باش كما قالك بعد عامين باش ندخل بالتدرج بالتدرج بشوي بشوي. للأسف ديما الإشكال هو في الملعب، في بالك اللي احنا كانت عندنا يظهر لي 7 جمعيات تلعب في ملعب واحد اللي هو ملعب تاع دوز، حتى الواحة الرياضية بقبلي راهي تلعب صفة استثنائية معناها، والتدخل السلطة السياسية لحل إشكال برك، ما يعني كلها تلعب في ملعب دوز، حتى قدمنا مطلب ملعب دوز واحنا وجمنا نتذكر ما رفضونا المطلب لأن الملعب بالطبيعة. احنا اليوم شنو المطلب الأول بالنسبة للجمعية الصبرية الرياضية؟ هو الإسراع تحضير تجهيز ملعب البلدي بالفوار، يعني أقرب منطقة إحنا 7 كيلو على الفوار، إحنا كصبرية منطقة قرب برشة الفوار معناها 7 كيلو مش حاجة كبيرة بالنسبة ملعب البلدي. هذه أطليات يجري هذه أطليات كما قلت رياضي يجري، أنا ما عندنا حتى إشكال بالنسبة للفوار أيها قرب برشة الملعب البلدي الفوار، هبط فيه السور والفيستيريت خدمه سيء، دخل هبطوا لابيل دوفر متاع الجازون، تكلمت مع سيد علي بن سعيد رئيس لجنة الشباب والرياضة في بلدية بالمجلس البلدي بالفوار، بالمجلس البلدي بالفوار حكيت معاه الإشكال هذا وعدنا إن شاء الله. أنا نحب نأكد اللي أنا البارح وأنا نحضر للبرنامج حاولت نتصل بسيد علي بن سعيد باش نحكي معها في الموضوع هذا، لكن للأسف ما نجمش نتحصل عليه، ما يجيش عليه تليفون. لا لا بحاول باش نوصلك صوتي كرتي دليل سي علي إن شاء الله هو أهل نتاع خدمة، ونحاول نشوف فيه هناك قاعد يخدم، يعني اللجنة الأكثر نشاط إن شاء الله في البلدية حاليا هي لجنة الرياضة بالبلي، وإن شاء الله هو بيحاول له باش نوصلك صوت بالغربة مارة وما في بلاش ولا ما عرفش النومن ولا حاجة، فهمت؟ إحنا هذا هو الأكد ديما، الأول شيء الملعب البلدي بفوار، ثم الملعب بتاع الميني فوت في الصبرية التابع دار الشباب الصبرية، إن شاء الله هو باش يبدأ يحضر يخدموه إن شاء الله. كما قلت لك تعطل عند عمين، هذا يبدأ يكون كل ملعب اللي نترينو فيه ملعب بلدي الفور ونشطوا فيه. الكلمة نحب نقولها لأهالي صبري، اليوم الجمعية متاعكم هي جمعية باسمكم، هي جمعية للصبرية، مطلوب الالتفاف حول الجمعية. نروح حتى بعشر آلاف الجمعية تولي تنشط ولا باس، مثل حتى شكال الحمد لله مقرنا بشوف حتى شعار متاعنا ما شاء الله خدمها لنا أخونا بلا تحية الشكر أخونا أحد أبناء نفزاوة أخونا جبران شوشين يخدم في قطر هوتو ديزاين ويخدم ديزاين بتاع شركاتك اللي اخترنا الشعار، شوف الشعار هو تعرفي شنو الحيوان ذاك؟ زي الفنك كله فنك يعطيك صح بحكم قبل لي هزت النخلة شوية للثعلبة معك هو شوفي كيفاش هو التصوير هذه الفنك هو كان على فكرة فترة معينة كان رمز وطني لبي كان تعرف في حملة النظافة فترة معينة كان رمز وطني يا حسرة كانوا صغار كمغرومين بلبيب لبيبي هذا هو لبيب للبيئة حبيبة يعطيك الصحة هي الديزيس السكة صبرية سبور وراها الرملة كل حال فنك كما قلت لك احنا بالنسبة للجمال هزتها دوز النخلة هزتها الواحة بقانا احنا في الصحراء بقانا الفنك الفنك حيوان جميل على فكرة وفي منطقتنا موجود برشا حبينا باش يكون لكن في الرياضة لازم يكون بشكل للرياضة لازم يكون شكل فيه شوي قوة خاطر هو منظرة لازم يكون لكنا الجانب بتاع الرياضي قوي شوي. ايوه بالضبط يعطيك الصحه. فشكرا اخونا جبران جبران شوشان، مش جبران خلي جبران، لا جبران شوشان هو ان شاء الله فنان بدأ يعمل في الشعر التازي وما شاء الله يبدع. اكيد هو طابع شاعري اكيد، الفنان وروح الفن هذيك فيه اكيد. حبيت نشكر اخوينا جبران وان شاء الله هو باش يختم لنا زاد الديزاين نتاع تنيتنا شاد فيه صحيح، لان خدمته ما شاء الله طياره، معنا انسان من خدمه تعرف فهمتي، انسان صاحب ذوق وصاحب فهمتي كفاءه مهنيه كبيره برشا اخونا جبران. اليوم مطالبين اهل الصبريه باش يلتفوا الناس الكل حول الجمعيه باش الجمعيه تنشط، حتى مبدئيا كما بدينا نبداو في هالدوره الوديه او الراب دوره كانها دوره وديه باش نحاولوا نعملوها مع الجمعيات القراب لنا احنا برشا، احنا كان حتى البلديات ماذا بينا كان ثم كان واحد من سعد مجيد، مادام هما ينشطوا نعملوا دوره مع بعضنا ونتعاونوا كلهم بعضنا حتى مشكلة هذه دعوه على المباشر هيك راديو نفزاو. موجود كثير من الفرق ان شاء الله باش نبدأ بالدوره هذه بشوي بشوي ان شاء الله نبدا ننشطوا. وبارك لك وبارك الله فيكم على الاضافه الاستضافه. يعيشك. على كل عندنا اتصال هاتفي السيد سامي البكري مندوب الشباب والرياضه عنده اكيد رد. مرحبا بك سي سامي. مرحبا بك ومرحبا بضيوف الكرام ومستمعي راديو نفزاو الكل. مرحبا يعيشك يا سي سامي. سي سامي اكيد كنت تسمع فينا من بكري، اكيد عندك رد ولا عندك اضافه ولا نقطه معينه تحب تحكي فيها؟ لا يعني طبعا نحب نتفاعل معكم، وموضوع شيق جدا هو موضوع الجمعيات الرياضيه والملاعب الرياضيه. مرحبا بك. مرحبا بك. قبل كل شيء يعني حبيت شفت البرنامج ركز على على على, على كره القدم وما اعطيناش حق وحظ الرياضات الاخرى اللي تدخل بها معنا ولايه قبلي. اكيد سي سامي اي اللعبه هي كره القدم، وان شاء الله في مناسبات اخرى اكيد باش نتطرقوا بطريقه يعني معمقه في مختلف الرياضات وفي مختلف الفرق وفي مع يعني الاصناف هذه. طبعا يعني نحب نبارك معناها الحراك الرياضي هذا اللي صار في الجهه، معنا طبعا عندنا تقريبا جل القرى نتاع الولايه يحبوا يبعثوا جمعيات رياضيه، وكما تعرفي انت معناها من نجم نوصلوا عندنا فريق في الوطني الا ما يكون عندنا هرم المشاركين في في في في كره القدم، في ناخذ كره القدم كمثال. اذا ما نكبروش القاعده نتاع المشاركين في هالرياضه ذي باش نكتشفوا اكثر ما يمكن مواهب، باش نلقوا في القمه 10 ولا 12 ولا 15 واحد يمثلوا فريق ينجم يطلع للقسم الوطني معناها هذه بدره طيبه نشكر الجميع عليها. لكن ديما كما حكى عبد المجيد اللي قيدوهم في الرياضه العديد صعاب معناها في الجهه، من بينها المشاكل الماديه والمشاكل نتاع البنيه التحتيه، اللي البنيه التحتيه طبعا راهي معنا نقولوا قاعده ما هيش في مستوى من الجهه، لكن راهي قاعده تتحسن بصفه كبيره. في السنه الفارطه عندنا ملعب واحد يحتضن مقابلات نتاع كره قدم في الولايه، هو ملعب دوز سوق لحد وقبلي ودوز وباص ما يلعبوا كلهم في دوز، وخلق مشكله. تبقينا في 2018 من فضل ربي ان شاء الله الملاعب كلهم قادرين يحتضنوا مقابلات، وهذا معناه على الاقل باش ينقص ثقل التنقل على ميزانيات الجمعيات. اني نرحب بالجمعيات الجديده اللي في في في في طور معناها التشكل والتكوين، شباب معناها طموح وعندهم حلم معناها يحبوا يحققوه، ان شاء الله نكونوا معاهم في مختلف المراحل نتاعها. تبقينا كما قالت عبد المجيد ساعات لازم نكونوا واقعيين باش نحاولوا نبدو خطوه خطوه. التوجه نتاع كره القدم 11 لاعب ظهر لي تقريبا حتى الرابطه والجامعه واضحين، اللي الجمعيات اللي ما عندهاش معناها منشات رياضيه تابعتها ولا تابعه البلديه اللي هي فيها صعيب ان يعطوها معناها ترخيص للعب. تبقينا احنا تو سي سامي سامحني باش نقص على حديثك بالعسل. سي سامي انتم كمندوبيه شنو يعني برنامجكم للفرق هذه؟ يعني مثلا فريق من الفرق هذوما يحب يتصل بكم عنده صعوبات، انتم شنو دوركم في الموضوع؟ احنا طبعا نوصل صوت نتاعه للمسؤولين في الوطني. طبعا احنا بعد اذا الجمعيات هذه تحب تتكون طبعا هي وجوبا لازم تتعدى عن طريق المندوبيه فما وثائق اداريه باش تعملها. بعد ما تتكون احنا نطلبوا لها الدعم طبعا ككل الجمعيات الرياضيه وتدخل في منظومه معناها دعم التنقل ودعم اذا التجهيزات يمدون بها الاداره العامه للرياضه. طبعا هي كل عام تمدنا بتجهيزات وان كانت قليله نحاول نقسموها مع على الجمعيات الرياضيه في الجهه الكل. وطبعا احنا ديما استشاره معاهم حتى معناها ندفع معاهم في النطاق الجهوي ولا في النطاق الوطني. تبقينا معنا رب ما عندناش احنا كمندوبيات ما عندناش ميزانيه لدعم للجمعيات. الدعم طبعا ديما يجي من سلطه الاشراف من الوزاره سواء من وزاره ولا من جامعه كره القدم او ايضا من بلديه. والله هي الاكثريه من الوزاره جامعه كره القدم كما قال عبد المجيد كان يذكر تو عندها توجهات اخرى. معناها مثلا احنا استغربنا كما هو استغرب كانت عندنا في نفزاوه اللي هو فريق فرع كرة القدم في داخل القاعات بالشبيبة الرياضية بالوليدات كان فرع ممتاز جدا. معناها قدموا وليدات أبهروا حتى معناها المتبعين كانوا فما برشا كانوا يحبوا يعملوا معهم معناها عقود وهم مازالوا صغار. فجأة معناها بقرار معناها أحادي الجانب يقرروا أن الفرع من الرياضة ذي يجمدوها. طبعا احنا ما هذا موقف جامعة وهي هذاك علاش احنا سي سامي بكري شوية حاولنا باش نتصلوا برئيس الجامعة التونسية لكرة القدم السيد وديع الجري باش ناخذوا من عنده شوية معلومات وإلا على الأقل التفاصيل شنو الأسباب اللي خلتهم كجامعة ياخذوا القرار هذا باش يعني يعلقوا نشاط الفرع هذا. والله ما عنديش إجابة حتى أنا ما فهمتش إلى حد الآن علاش معناها تعلق معناها هذه. هم حاولوا الجامعة خذت منها الآخر حاولت تعمل دعم كرة القدم معناها المصغرة اللي مولود جديد بالنسبة لها هي وتونس احتفظت كما تعرفوا معناها عديد البطولات في السياق هذايا. حبوا يمشوا معناها اكثر في كره القدم المصغره ويمكن هو خيار معناها من بعد يثبت انه صحيح ولا غلط. معناها الوقت هو اللي باش يثبت لنا هل احنا قادرين باش نكونوا فريق ينافس على المستوى العالمي ولا. على كل سي سامي بالله اخر سؤال سي سامي حبيت نحكي معك شويه على الملعب نتاع محمد محرز وايضا الملعب نتاع مبروك حمادي قبل ما نمشوا. عندك سؤال من سي عبد المجيد بن يحيى. اي مرحبا. عسلامة السامي. طبعا اهلا سي عبد المجيد وينك لاباس؟ الحمد لله. سي سامي والله عندي زوز مواضيع نحب استفسار قال الاول على الهواء مباشره. هو استفسار على الوضعية متاع دار الشباب في البلدات اللي نسميها نادي ريفي لحد اليوم. هاي. وين وصلت الوضعية وفتح وحاسب رأي قبول مبدأ يصار وكذا مع تجهيز من ريسبسيون. والموضوع الثاني حتى وإن كان الملعب هو كنقول الملعب معناه وزارة الشباب الرياضة معروفة هي. هيك. لكن الملعب يظهر لي هو تابع للمجلس الجهوي. لكن على الأقل يكون تدخلكم كمندوب جهوي للرياضة ونعرف حماسك سابقا حتى مش في الميدان هذا تتحمس يسر للمواضيع هذه. الملعب اللي قاعد اليوم ما فتحش أبوابه نظرا لعدة عوامل. ما ندريش العوامل هي الوقت ما ندريش كل حاجة يجوا يحطوا ويمشوا تقعد شهرين ثلاثة أربعة شهر عام ترشنية ما فهمت شيء. لا لا لا لا لا سعد مجيد بالنسبه معناها نادي ريفي البليدات طبعا هو نادي ريفي بمواصفات دار شباب. هذاك علاش احنا سعينا ان يتحل السلطه الجهويه الكل وحتى الناس الكل معناها ابهرت بالبناء الممتاز جدا. بقينا راهو القبول مازال مسار سي عبد المجيد لان المقاول عندها شويه اصلاحات باذن الله نهار اثنين ولا نهار ثلاث باش يصير القبول المبدئي المشروع والمشروع راه مبني ب 650 الف دينار ان شاء الله. كذلك الملعب الملحق به والملعب هي الاشكاليه اللي صارت فيه ان الملعب صار المره الاولى بمواصفات العشب نتاعها صار بمواصفات معناها ما ترضيش الأطراف الرياضية، لأنه صار بمواصفات متاع طول عشب 3 سنتي اللي ما يتخولش أن نعمله كالحبيبات السوداء، والملعب ما يكونش وظيفي 100%. إذن تبدل الملعب، بدلناه بالسانكام جينيراسيون ويعبر أي جيل القمص من العشب الاصطناعي. وتعرف أنت المقاول عنده 6 ملاعب ينجز فيهم في نفس الوقت، وسعب المزيد أنت بتخماش اللي القراء كلها يقول لك أبدأ بياني الأول أبدأ بياني الأول. هذاك علاش حبينا يخدم الملاعب كل أم باراليل، بش على الأقل في نفس الفترة يكمل الكل بش العباد الكل. تبقينا صحيح أنت مبكر سمعتك دخلت قلت راه ملعب بدون إنارة وبدون شباك، معناها يمكن ما يكونش استغلاله 100%، خاطر أنت قلت ما نجموش استغلوه نستغلوه. طبعا احنا عندنا المدارس الموجودة، فم المعهد فم موجود شباب اللي نجم يلعب في الأشياء. أما تبقينا احنا رانا تفاعلا مع الوخيان رانا قاعدين سعيين أن ننجو فيه الإنارة والشباك، وهكا يبقى على الأقل يقع استغلاله الاستغلال الأمثل، وحتى في الليل ينجموا يستغلوه الوخيان. هذوما الحاجين بالنسبة للشباب هي أكيدا بعد ما يقع القبول الوقت للمشروع يقع إحالته لوزارة الشباب والرياضة. احنا حضرنا الملف حاضر، معناه حتى المتوقع بعثناه للمعاينة. بإذن الله مش يتحل كدار شباب، وإن شاء الله في القريب العاجل مش مدوه بعض التجهيزات، نجهزوا فيه بعض التجهيزات، نحضروا الكادر الإداري والعمالي اللي مطلوب فيه بالتنسيق طبعا والتعاون مع بلدية المكان. وإن شاء الله معنا في من هنا موفى ديسمبر، في أول ديسمبر تقريبا فما زيارة نتاع كتب الدولة أو زيارة جي تدشن النادي دار شباب هذي. سي سامي يعطيك الصحة على المعلومات. فما سؤال أخير من سي عبد القادر غنوم رئيس الجمعية الرياضية بالصبري، تفضل سي عبد القادر. مرحبا سي سامي. مرحبا شنو حارك لبس مرحبا سي عبد. الحمد لله بارك الله فيك سي سامي. يعني معناها هو نشكرك خاطر ولد بلاد سي سامي ويحس بالمنطقة، واني كان عندي مشاكل نتاع الملعب لدار الشباب بالصبرية هو في بنبي، كنا على اتصال مباشر وكان يفتح لي في الهاتف نتاع معناها وعلى اتصال معناها يومي باش نحلوه. بارك الله فيك. اش صار في اخر شيء قاعد بيه معناها التجهيز يظل يوقفوا الملعب مش عارف. اي طبعا هي هي هي هو سوء تنسيق ما بين شركة لشد المشروع والتجهيز. حلينا الموضوع هذا، وحتى مع معناها مع شركة التوزيع واستغلال المياه المدير الجديد أعطيناه الدوسي لأنه ما كانش بيعلم به، أعطيته الدوسي تقريبا ولمس بركة أما زدت أعطيته الدوسي ثاني، قال لي إن شاء الله في القريب العاجل يمكن ثلاث ولا الأربع يحولوه هذاك القناة المياه هذيك تتحول. المقاول بإذن الله من هذا سنين مش يرجع ينطيب الأشغال نتاعه. حنين الأشغال انت تقطيري من تبعت معي الملف كامل. الأشغال هي اللي مش نعملوها ما تمسش، رغم أنها ما تمسش بالقناة هذه، لكن احنا طوى كمندوبية كفلنا بتحويلها وخلاص مبلغ 6.5 ملايين لتحويلها، وإن شاء الله في القريب العاجل حتى الجازون نتاعها موجود كل شيء موجود. إن شاء الله في القريب العاجل معناها نهار اثنين تقريبا نهار ثلاثة المقاول يصبح غادي ويكمل إن شاء الله في، وقال لي وعدني معناها في ظرف قياسي إن شاء الله ما يتعداش الشهر يكون حاضر الملعب. بارك الله فيك سي سامي. إذا بكري كنت سألتك سؤال على زوز ملاعب، ملعب محمد محرز وملعب المبروكة حمادي، كان تعطينا آخر يعني آخر المعلومات حول زوز ملاعب هذوما سي سامي. بارك الله فيك. بالنسبة للملعب المركب الرياضي مبروك حمادي هو معناه العشب نتاعه حاضر، بقينا عندنا مقاول ما زلت عنده معناها أشغال بسيطة اللي هي ذي ما يعبر عليها للانتروار هذه اللي الممر نتاع الخروج اللاعبين من حجر الملابس في اتجاه الملعب. في اتجاه الميدان في اتجاه الملعب هذه هو قاعد يحضر فيها تو ما عادش باش تطول. كذلك معنا في إطار تهيئته سريعا لقبول معناها لإجراء المقابلات، ثم استشارة إن شاء الله استشارة قامت بها مصالح الولاية لتركيز حديد واقي للمدارس. الاستشارة هذه المرة الأولى معناها تعملت وبسرعة بعد ما خرجت المقاول معناها يمكن ما كانش علم بالأشغال معناها قال راني معناها أعطيها مبلغ أقل بيسر من من من التقديرات وكيف شاف الأشغال وشاف خاصية على الحديد الواقي ذا قال لا ما نجمش نخدمه. إذا تعارضت الاستشارة بسرعة طبعا نهار 24 مش يقع فتح الاستشارة هذه وإن شاء الله مش يقع معناها الانطلاقة مباشرة في تركيز واقيات الحديد هذه. كذلك البلدية مشكورة قامت بإعداد زوز حجرات ملابس تهيئتهم احنا واصلاح الادواش والحنفيات وكل شيء يكونوا حاضرين ان شاء الله. معنا مع اتصال مع السيد الكاتب العام تاع البلديه قال لي في نهايه معناها الجمعه دي يكونوا حاضرين. اذا معنا هي يمكن من هنا لاخر الشهر يكون على الاقل حاضر لاستقبال المقابلات الرسميه في انتظار استكمال التهيئة نتاعها اللي هي بتكلفة 350 ألف دينار. طبعا هي تباعا بشبه ما يقلقش وقتها لإجراء المقابلات الإصلاحات اللي باش تكون في الحجرات الملابس زوز خاطر احنا عندنا 4 حجرات ملابس وفي الجدار للملعب الخارجي كذلك في مع بعض الإصلاحات الأخرى اللي طلبتها اللجنة الجهوية لصحية الملعب. إذن طبعا في سي سامي سؤال أخير إن شاء الله وقتاش يكونوا حاضرين الملعب هذوما يعني بصفة رسمية وينجموا الفرق اللي يعني اللي نجموا يلعبوا في الملعب هذي وقتاش نجموا ينتفعوا بالملعب هذي؟ والله تو احنا تو بالنسبة للملعب محمد محرز قاعد ياخذ في ترخيص استثنائي من قبل البلدية الولاية. طبعا هي في إشكالية كبيرة وهو من المدارس معناها يلزمهم يترمموا لأنهم فما شركة مختصة في الحماية المدنية هي قامت بمعاينة مع صرف مع شركة معناها مختصة يقول لك راهم يلزم قبل استعمالهم يلزم يكونوا ياخذوا للترميم معناها ما يلزمهمش يقع استعمالهم إلا بعد ترميمهم. بقينا الجوانب الأخرى كل هي مكتملة معناها العناصر كل السياج الخارجي اكتمل والسياج الداخلي معناها مكتمل. الإنارة إن شاء الله في القريب العاجل طول الستيج باش تركب العداد فقط والإنارة حاضرة المقاول كمل الأشغال. حجرات الملابس حاضرين. ثم إشكاليات متاع تنظيف ومتاع هدية شوفوها مع البلدية. تبقى هي المشكلة الكبيرة هي المدارس ومعنا بالتنسيق مع السلطة البلدية إن شاء الله احنا طلبنا من وزارة الرياضة احنا دعم استثنائي من إنجاز معنا باش ننحو من المدارس الضومة ويقع برمجة إنشاء مدارس جديدة من في سنة 2019 إن شاء الله معنا هو تو قابل كميدان قابل لعب استثنائيين أما المهم المدارس ما يقعش استعماله وفي انتظار معنا الزوج مقابلات هذوما يتعدوا بإذن الله إن شاء الله المقابلة الثالثة تكون في نجم يحتضنها المركب الرياضي المبروك حمادي في انتظار معنا نعمل إصلاحات في هذه الضرورية خاصة إزالة المدارس. على كل يعطيك الصحة سي سامي البكري مندوب الشباب والرياضة على تفاعلك معنا. كلمة الختام بالنسبة لكم ضيوفي اللي بحذايا. أول شيء شكرا لراديو النفزاوي على الاستضافة إن شاء الله ما تكون شيخ مر خاطر الموضوع هذا موضوع مهم وشوق وحساس يعني يمس الشباب لأن أهم شيء في البلاد هو الشباب. ثاني حاجة أهالي الصبرية دعوة لالتفاف حول جمعيتهم اليوم يلزمنا نوقفوا الجمعية كل الناس الكل باش تنشط يلزمنا يكون عندنا الأمل يعني باش نبقى صوت الأمل بناتكم مع صوت سي عبد المجيد حتى كان هو يأس شوي لك لا ديما يبقى صوت الأمل موجود ويكون عندنا رؤية ومحاولة ديما الأمل باهي. هو سي عبد المجيد راه ما شاء الله من الناس المتفائلين أما المشكلة اللي صارت له هذه خلته لا أكيد وكل مشكلة لها حل أكيد ثم حل المهم ثم تكون الرغبة لونفي قال الفرنساوي لونفي لازم يكون ثم عندنا لونفي إن شاء الله بحاولنا نوصل حتى ما وصلناش 100% كي نوصل 50% سما وصلنا حاجة كبيرة. بارك الله فيك سي عبد المجيد. والله كلمة الختام هو كما أقول أنا تكلمت راه من بحكم التجربة اللي عندي مش تكلمت من فراغ معنا واحد كل شيء خطر هذا كو في نفزاوة راه ما عندناش الوعي متاع الكورة ثقافة الكورة عندناش الوعي متاع الكورة شكون اللي وعي بالكورة هو هم الصغار اللي عنده لا حول ولا قوة هو الولي راه قاعد يصرف عليه تجي على 10,000 في الكرة يسح. الحمد لله توسع عبد المجيد على الأقل فما أولياء يشجع في صغير قبل ما كانش فما مش ما فهمش. أما الكلفة والتكلفة، التكلفة صغير تخسر 150 دينار بالتنين بتاعها ما بصراحة ما وزيد كما قلت لك أنا البنية التحتية ما عندكش ملعب أراك مش تمشي في الترانسفور وكل فلوس أرى أراك تناقل ب 600 دينار يا حبيبي لسوس أرى مش مش لعب أرى بيت كبير عنده امكانيات ترى عندنا شركات بتروليه عندنا معامل تعتمر عندنا وعندنا وعندنا ما عندنا شيء ما عندنا شيء طالما ما تفعلتش ما عطوكش حاجه عطونيش اني حاجه انت ما عطوني شيء لازم نضغطوا بشاط يا كريم تعال قريب نديروا زيك الجماعه لازم نضغطوا بشاط على كل على كل يعطيكم الصحة على حضوركم معنا إن شاء الله اليوم نكون ووفقنا ولو في القليل إن نحكي شوية على الفرق هذه. نذكركم اللي إن شاء الله غدوة بش يكون عندكم موعد معنا إن شاء الله بداية من الساعتين مع لقاء الواحد الرياضي بقبلي ونسر جلمة ونادي المذيلة الصحراء الرياضي بدون إن شاء الله زملائنا محمد بن عبد الله والهدي بوصفة بش يكونوا معنا في النقل المباشر للزوز مقابلات هذوما. كما قلت لكم يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم شرفتونا في الاستوديو. إذا كان حاضر معنا السيد عبد القادر غنوم رئيس الجمعية الرياضية بالصبرية والسيد عبد المجيد يحيى رئيس فرع كرة القدم بالشبيبة الرياضية بالبليدات. كما زاد كان حاضر معنا عبر الهاتف أنور بن سالم نائب رئيس الشبيبة الرياضية برجيم معتوق وأيضا هاني عبد السلام الناطق الرسمي والمكلف بالأعلام بالطلائع الرياضية بالفوار. كان زاد تفاعل معنا المندوب الشباب والرياضة السيد سامي البكري. إذا هكا نكون وصلنا لنهاية. أيضا ما ننسوش زاد السيد الفرح المنتصر كان حاضر معنا في الهاتف رئيس الواحة الرياضية بقبلي. نقول لكم تصبح على خير.